in a strange flood of rain. Yeah. يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم طول السرائر فما مضى من قوة ولا ناصر والسماء ورادع والأرض ذات الصدع إنه لقول Yeah.

الكبار مخلي الجو اسلامي خالص خالص كده. بنصلي على النبي، اللهم صل على النبي. انا اللي كنت قاعد اخاف من الغلابه والله، وكنت قاعد على الزواج والله ما يسمع حالك عن الحمد. اللهم صل على النبي. الله الله الله. تاني عم الشوف كل حاجه، كل حاجه بتصلي على النبي. قد أصلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بيته بسم الله